تحسسنيش بالذنب، مش كل ما حد يقولك حاجة تاخد جنب. ما تحسسنيش بالذنب، مش كل ما حد يقولك حاجة تاخد جنب. وتعيد وتزيد وتزيد وتعيد، هو انت أكيد في قلبك قلب. ما تحسسنيش إن هوانا كان شجرة وترحيت برانا، وما كانش الحب على هوانا. طب ليه نستحمل وجع كتري.